بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فما رأيكم أحبتي بأن نختم شرح السنة البربهاري بإذن الله اليوم، نستعين الله عز وجل ونبدأ إن شاء الله في شرح السنة البربهاري، محاولين إن شاء الله تبارك وتعالى أن نختمه اليوم إن شاء الله. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى سنة 29 بعد 300 للهجرة، ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير، لأنهن زوجاته صلى الله عليه وسلم وهن طيبات، ولقد قال الله تبارك وتعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس وأفضل الناس وأكرم الناس، اصطفى الله عز وجل له أيضا من الزوجات ومن النساء خيرهن وأبرهن وأصدقهن. لهذا كان من المناقب لكل امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجة لرسول الله، لأن من كانت زوجته صلى الله عليه وسلم في الدنيا كانت كذلك في الآخرة. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها، قالت أهب ليلتي لعائشة يا رسول الله واتركني ودعني زوجة لك حتى تكون زوجته في الآخرة. وهذا أيضا فيه الرد على الروافض، قاتلهم الله الذين انتقصوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عائشة رضي الله عنها التي رموها بالفاحشة وإلى الآن وهم يرمون بهذه الفاحشة، وإن الله وإن إليه راجعون، مع أن الله تبارك وتعالى برأ من فوق 7 سماوات، ومع ذلك هم لا يرجعون أصلا إلى القرآن، لأنهم كذبة ولأنهم يزعمون أن هذا القرآن ليس الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما القرآن الذي أنزله الله خلاف هذا القرآن. لهذا فإنهم لا يرجعون لا إلى القرآن ولا إلى السنة. فإذا كان الله قد برأ عائشة رضي الله عنها في كتابه ونزلت قصتها مشهورة في القرآن، إلا أنهم مع ذلك يصرون على انتقاص عائشة رضي الله عنها. وهذا عين المحادة وعين المخالفة لسبيل المؤمنين، فإن سبيل المؤمنين محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم انتقاصهم، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زغ قلبه، فإن من علامة زيغ القلب مسبة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بقى لو كانت المسبة وكان الانتقاص لزوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الظن لو كانت الزوجة التي سبت هي عائشة التي أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها في القرآن، وعد ذلك من فضائلها ومناقبها. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. شوفوا كلام جميل، هذا كلام جميل، يقول وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره يعني مع السلطان سواء كان برا أو فاجرا، صلى السلطان يصلي معه، ومع غير صلى السلطان صلى غير السلطان، فهو مع جماعة المسلمين، ولا يترك صلاة الجماعة مع الإمام ولا مع غير الإمام. سبحان الله، كأن البربهاري رحمه الله تعالى يذكر بعض أو حالا من بعض لبعض الناس في جميع الأعصار. فلا زال في بعض العصور من يكفر السلطان ومن يكفر المجتمع حتى إنه لا يرى الصلاة خلفه. كانت جماعة التكفير، هذه الجماعة كانوا لا يرون الصلاة في مساجد المسلمين، فمساجدنا هذه مساجد ضرار، لأن كل من فيها كفار ومشركون، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. يبقى إزاي ندخل المسجد دوت؟ هذا مسجد ضرار هذا، وكانوا يصلون في بيوتهم ويصلون في مجامعهم الخاصة بس، ويعتبرون هذه المرحلة السرية للدعوة، لها في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فنحن مساجدنا تماما كمحلات أبي لهب وأبي جاهل وكذا، وأما أماكنهم التي يجتمعون فيها ويصلون فيها هذه دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ده فكر يا جماعة، التكفير الذي كان في المساجد وكان في الأماكن، ولا يزال بعض هذا موجودا الآن، تكفير المجتمعات جملة وتفصيلا. وهو أيضا ما كان يعني يبينه ويدعو إليه سيد قطب في كتبه من تجهيل المجتمعات، وأن هذا مجتمع جاهلي ولا تغتر بهذه المآذن وبكثرة الناس إلى المساجد وغير ذلك. فإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، أول ما يسمع الأذان يأتي المسجد ويصلي الجماعة، ده دليل على محبته للمؤمنين، دليل على عدم تكفيره، دليل على سلامة قلبه، دليل على حرصه على الخير. فهذا إذا رأيته يعتاد المساجد فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. طبعا هو هنا رحمه الله تعالى مش قصده ان هو يتكلم عن حكم مثلا صلاة الجماعة هي فرض ولا مش فرض ولا كذا، لا، بقصد ما هو او بقدر ما يريد ان يقول ان الانسان اذا لزم جماعة المسلمين وامام المسلمين فصلى معهم كان صاحب السنة، فان اعتزلهم وهجرهم وكفرهم وبدعهم فانه ليس صاحب السنة بل هو صاحب ايه؟ صاحب بدعة. هذا مقصود البربهاري رحمه الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب إيه؟ هوى. مر معنا عبارة قريبة من هذا، فاعلم أنه صاحب السنة، فاعلم أنه صاحب هوى. فين؟ إذا رأيت الرجل، ها؟ لأن إذا رأيت الرجل دي هتجيلك كتير. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيته يدعو صاحب سنة. يبقى خلي بالك، لأنك أنت النهاردة تقول الكلام ده ولكن أنت صاحب بدعة. النهاردة يقولوا إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب سبيل وسنة ومنهج وبطولة، وإنه لا يخشى في الله لومة لائم، ويضع أوصافا قد تصل من هنا إلى القاهرة. والحلال ما شهدت عليه، ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حكى في صدرك فهو شبهته. يريد أن يقول الحلال بين ليس فيه شبهة، والحرام بين ليس فيه شبهة، وبين الحلال والحرام درجة البين، وبين الحلال البين والحرام البين درجة، وهي درجة الشبهات التي يختلط فيها الحلال بالحرام، يعني يخفى دليل الحل أو دليل الحرمة أو كذا، فهذه أمور مشتبهات، فيها جانب قد تقول من خلال إن هذا الأمر حلال، وفي جانب قد تقول من خلال إن هذا الأمر حرام، فلما اشتبه الأمر على الإنسان صار هذا من المشتبهات. وما حكى في صدرك فهو شبهة، كما جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور إيه؟ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالأمور ثلاثة: حلال بين، حرام بين، مشتبهات. طيب نأخذ إيه من الثلاثة؟ الحال البين، ونترك إيه؟ الحرام البين، وإيه كمان؟ والمشتبهات. المشتبهات نتركها، ما نأخذ شيئا إلا إذا علمنا أنه حلال قطعا، واستفتينا أهل العلم فيه. إنما الحاجة اللي فيها شبهة يبقى نطرحها ونسأل أهل العلم، إن قالوا خذها أخذناها، وإن قالوا لا يبقى لا. والمستور من باب من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. بمعنى أننا نبني أمور المسلمين على الظاهر. أنت رجل عندي مستور طالما أنه ليس لك إيه؟ مخالف، والأصل أنني لا أبحث وراءك ولا أتعسس ولا أتوقف في أمرك حتى أتبين. في جماعة التوقف والتبين لا أحكم عليك بتعديل إلا إذا اختبرتك وتبينت حالك، لا أصلي خلفك إلا إذا تبينت حالك. هذا كلام باطل، لأن الأصل في المسلم إيه؟ الأصل في المسلم السلامة، ومن أظهر لنا الخير قبلناه، ومن أظهر لنا الشر حكمنا عليه به أيضا. وده معنى قول الشيخ: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. يبقى نبني أمورنا على الإيه؟ على الله. الفاجر الذي يظهر الفجور ده فاجر، المسلم الذي يظهر الإسلام هذا هو المسلم المستور. قال تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة والزكاة. فمن شهد المساجد وعمرها ومن يعمر مساجد الله، في سورة التوبة قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فليعمر مساجد الله بتقوى الله، بذكره سبحانه، بصلاة الجماعة، بتلاوة القرآن، بدروس العلم، قلنا هذا الرجل على خير. ما يجي واحد الآن يقول لي: والله يا رأيك في فلان تقدم الخطبة لابنتي، فلان ده طالب علم يشهد معنا الدروس، يشهد معنا الجمع، الجماعات أخلاقيته طيبة، ماذا نقول له؟ نقول والله نشوف في الانتربول ونسأل في المخابرات العامة عن حاله. لا، خلاص أظهر لنا هذا الخير قبلنا وقلنا له: والله هذا رجل يعتاد المساجد، هذا رجل على خير، نحسبه كذلك، الله حسيبه، هذا رجل ما شهدنا عليه شرا. يبقى هذا الذي يظهر لنا. وإذا ظهر لنا خلاف ذلك، رجل يقضي ليلة كل عند المقاهي في المقهى طول الليل يشرب مخدرات، رجل يدخل المساجد، قال: والله إيه رأيك فلان جاء تزوج ابنتي؟ نقول له: لا، لا تزوجه. ليه؟ لأن هذا الرجل يجلس على المقاهي، وهذا الرجل يشرب المخدرات، ولا يصلح زوجا لابنتك. لا يتبع واحد يقول: والله كيف هذا يا أخي، لعله يكون من قوام الليل ومن صوام النهار. يا أخي لعلك لا تدري، قد يختم الله عز وجل له بالإيمان الصادق فيدخل الجنة من أوسع أبوابها. نقول: والله إحنا لنا الظاهر، فمن أظهر لنا الخير فشهدنا له بالخير، ومن أظهر لنا الشر شهدنا عليه بذلك. وإن سمعت الرجل يقول: فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه، فاتهمه واعلم أنه جهمي. ألا إزاي الكلام ده؟ إزاي الكلام ده؟ وإذا سمعت الرجل يقول: فلان مشبه، فلان يتكلم في التشبيه، فاتهمه واعلم أنه جهمي. طيب فلان مشبه، اتهمه لأنه جهمي. طب ما جاز بيحذر من الممثلة، ها؟ ايوه احنا مش بنتكلم عن في الجهميه، مش بنقول من هو الجهمي. هو بيقول لك دلوقتي اذا سمعت رجل يقول فلان مشبه، فلان يتكلم في التشبيه، فاتهمه واعلم انه جهمي. ايوه خلي بالك معايا شوي. يعني عاوز يقول ان الجهميه سبوا اهل السنه. طيب سبوهم لأهل السنة ازاي؟ طبعا هم معطل. لما جاء أهل السنة أثبتوا الصفات قالوا ده دول مجسمة، ده دول مشبهة. يبقى الجهمية سبوا أهل السنة ووصفوهم بهذه الألقاب السيئة، أنهم مشبهة، أنهم مجسمة. طالما أنهم بيثبتوا الصفات، يثبتوا يدين، يثبتوا عينين، يثبتوا وجها، فقال خلاص أنتم ممثلة، أنتم إيه؟ ممثلة، أنتم مشبهة. يبقى إذا رأيت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه، فاتهمه واعلم أنه جهمي. إذا انتقص أهل السنة في ذلك، يعني دائما المبتدع يحذرون أهل السنة إزاي؟ بالإشاعات وبالتشويهات. عايز يحضر ناس أهل السنة، يقول لك بشوف ده فلان بيقول لي لا يدان، فلان بيقول لا عينان، هذا مجسم، جعل الله جسما، هذا مشبه، شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. يا سلام، وانت بتنزه الله؟ هل مقتضى الإثبات التمثيل؟ لا يا أخي. قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فهو سميع لا يشبه سمعه سمع، بصير لا يشبه بصره بصر، كذلك له يدان لا تشبههما يدان، وله سبحانه وتعالى وجه لا يشبهه وجه. طيب، وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. عرفت بقى؟ يعني مسألة إنه دايما اللي على رأسه بطحة بإيه؟ يحسس عليه. ودايما الإنسان العيب اللي فيه حاول يسقطه على الآخرين. فإذا رأيت رجل يقول فلان نصيبي فاعلم أنه رافضي، لأن الرافضي عكس النصيبي. فالروافض ولوا آل البيت، ولوا آل البيت، آل البيت راح النواصب سبوا آل البيت. فلما واحد يقول ده دول من النواصب يبقى هو من الروافض، لأن ده عكس ده، هذا عكس إيه؟ هؤلاء عكس هؤلاء. زي النهاردة لو جيت تقول أنت برضو كده، إن آل البيت نحبهم ونجلهم ولكن لا نعبدهم، ولا يجوز أن احنا نتوسل بأحدهم ولا نقف عند قبره، ده من النواصب. خلي بالك، ده مش بشد آل البيت، ده من النواصب. فلما يقول لك بقى حينما تقول هذا الكلام أنت من النواصب، يبقى اعلم أنه من الإيه؟ عرفت؟ انتبه. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد اشرح لي التوحيد فاعلم انه خارجي معتزلي. الله، كان احنا من الخوارج بقى اللي ما رضناش غير التوحيد، يبقى احنا من الخوارج. تكلم بالتوحيد يا اخي، اشرح التوحيد يا اخي. خلي بالك النقطه دي مهمه جدا. اذا رايته يقول ذلك فاعلم انه خارجي معتزلي. لما اقول لك كده اعتني بالتوحيد، اشرح التوحيد، التوحيد التوحيد، ما عندنا الا التوحيد. طب اشمعنى؟ ازاي يبقى ده خارجي معتزلي؟ لا، مش احنا عندنا الان اللي يقول اشرح التوحيد برغم صاحب سنه وعلى رؤوسنا، ومال يقول ايه اشرح الشرك؟ قال لك الاخ اللي وراك. يعني المعتزلة جعلوا من أصولهم الخمسة توحيد، وقصدوا به نفي الصفات. يبقى لما أقول لك التوحيد، يبقى التوحيد على إيه؟ مراده. يعني إذا نقول فمن قال لك اشرح التوحيد، اعتني بالتوحيد، ولست تعلم منهجه أنه على منهج أهل السنة والجماعة، فاعلم أنه معتزلي. وليس معنى هذا أن كل من قال لك اشرح التوحيد بقى إيه؟ معتزلي. لكن إذا لم تعلم حاله أنه على التوحيد الخالص، وأن التوحيد عنده توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، على منهج أهل السنة والجماعة فعلم أنه إيه؟ أنه معتزلي. زي كما أنا أقول لك الحاكمية فمن قال حاكمية فأعلم أنه على طريقة الخوارج. نفس الخوارج قالوا إيه؟ إن الحكم إلا الله، فكفروا بذلك الحكام وكفروا بذلك الصحابة. أيضا يقول الحاكمية يعلم أنه هذا يبني أمره على تكفير الإيه؟ على تكفير الحاكم، ويريد أن يجعل أخص أنواع التوحيد الحاكمية. نعم. لسه أو يقول فلان مجبر يعني على قدرة الجبرية، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. اللي يقول لك جبري، ها فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار، يبقى اعلم أنه قدري، لأن القدرية تخالف الجبرية. فالقدرية يقول بأن أفعال العباد من خلقهم ومن إيجادهم، فالله سبحانه وتعالى ما خلق أفعال العباد. يوم الجبرية قبلهم يقولوا إيه؟ يقولوا بل الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وله الإرادة الكاملة والمشيئة الكاملة، وليس العبد إرادة ولا مشيئة، فالعبد مجبور على فعله، ليس له إرادة ولا مشيئة. يبقى القدرية بيقولوا الإرادة والمشيئة للعبد، والجبرية يقولون الإرادة والمشيئة لله وليست للعبد، والحق وسط بينهما. اللي هو إيه؟ إنه للعبد إرادة ولله سبحانه وتعالى إرادة، وأما إرادة العبد تابعة إيه؟ تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. يبقى ما نفرحش بقى، يعني احنا نستفيد من الكلام ده ايه؟ نستفيد من الكلام ده فائده مهمه جدا. ايه هي؟ ان ما يجيش واحد يفرح بقى فلان مثلا ده من انا من اهل السنه وانا بقول في الصفات كذا وكذا، ونقول ده رجل من اهل السنه. لا نفرح بهذا الا اذا كانت اصول هذا الرجل كلها على السنه، كلها على السنه. يبقى ما يجي واحد يحارب مثلا الجهمية ولا يحارب الأشاعرة، من أشياء خلاص وبقى بهذا المقتضى إيه؟ سنة سني ونمدحه. لا بد نعرف منهجه كاملا. أنت منهجك كله إيه؟ أصولك كلها إيه؟ هل أصولك على أصول السنة جماعة؟ مش إنك وافقتنا في أصل من أصول أو في أصلين يبقى أصبحت كده مجادا؟ لا، لابد أن تكون أصولك على أهل السنة. إنما لو أصولك على السنة إلا في القدر فأنت توافق القدرية أو توافق الجبرية، أو أصولك على السنة إلا في الأسماء والصفات توافق الجهمية، أنت جهمي. لأن هؤلاء المبتدعة ما جمعوا كل البدع، مش كل البدع بقت في الفرقة الواحدة، هذه فرقة اشتهرت بكذا، وهذه فرقة اشتهرت بكذا، وهذه بكذا، وهذه بكذا. مش لازم تجمع كل الإيه؟ كل الأوبئة، مش لازم. زي اللي عنده سرطان في المريء وسرطان في واحد عنده سرطان في المعدة، واحد عنده سرطان في الرجل، واحد عندها امرأة عندها سرطان في الرحم، يجمع هؤلاء ان ده جسم مسرطن، ان هذا مصاب بمرض السرطان، لا يعنينا بقى هو في اي جزء من الاجزاء، هو عنده سرطان، فبرضه لا يعنينا بدعاته ايه طالما انها خالف فيها اهل السنة الجماعة، يبقى هذا الرجل ايه؟ هذا الرجل مبتدع. يبقى هذه العبارات نستفيد من هذه الفائدة، انه ليس شرطا حينما تكلم رجل في أصل من أصول السنة أنه بذلك يكون سنيا إذا خالف أهل السنة والجماعة في أصول أخرى، ولكن متى يكون الرجل سنيا؟ إذا صار منهجه منتظما على منهج أهل السنة والجماعة في أصولهم. واضح يا جماعة الكلام ده؟ واضح؟ حتى لا نفرح بمن يتكلم. واحد ممكن يتكلم مرضى في الصحابة ومحبة الصحابة وكذا، وان هذا ما جاء اهل السنه والجماعه فنحكم عليه انه كده، ولكن يجي مثلا في باب التكفير يكفر المجتمعات ويكفر السلطان ويكفر كذا وكذا، يبقى ما نقول انت على منهج الخوارج. ولو كنت في الصحابه منضبط المنهج، أو يجي حرف الصفات ويقول فيها بقول أشاعرة، حتى لو تكلم في الصحابة بخير نقول أنت من الأشاعرة لأنك خالفت أهل السنة والجماعة في منهج في الصفات. يبقى ننتبه إلى هذه المسألة. نعم. قال عبد الله بن المبارك أحد الأئمة الأعلام: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في الفيث شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء. لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. يعني يبقى دول كل بلد من هذه البلدان اشتهرت بمخالفة للمنهج، فاحذر أهل الشام في السيف، واحذر أهل الكوفة في الرفض، واحذر أهل البصرة في القدر، واحذر أهل خراسان في الإرجاء، وهكذا. يبقى قد يشتهر أهل بلد معينة بمخالفة، يقال احذر مثلا مثلا أهل الأردن في كذا، احذر مثلا أهل ليبيا في كذا، احذر مثلا أهل القاهرة في كذا، أهل كفر الشيخ في كذا، أهل المنصورة في كذا وبس. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة، شبه الكلام الجميل بعدما بيّن محبة الصحابة والتابعين وسلف الأمة على الإجمال، صار بقى يزن الناس بميزان بعض الرجال الذين اشتهروا بالسنة وماتوا على ذلك، وصاروا بقى موازين للسنة. فإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير، يعني ده من جيل الصحابة، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. طيب ده مثل من الصحابة يعني، والمعنى وغير كده من الصحابة، وعمر وابو بكر وهكذا. وإذا رأيت رجل يحب أيوبا، وهو أيوب السختياني وكان ثقة ورعا، قال شعبة وسيد الفقهاء، وابن عون وهو أيضا شيخ أهل البصرة، ويونس ابن عبيد، وهذا إمام في السنة وحافظة، وعبد الله بن إدريس الأودي الكوفي العابد، قال أبو حاتم هو إمام من أئمة المسلمين حجة، والشعبي هو معروف عامر بن شرحبيل الكوفي كان حافظا ثقة مفتيا، ومالك بن مغول الكوفي وكان كثير الحديث ثقة حجة، ويزيد بن زريع شيخ الإمام أحمد كان عالما عابدا ذي من طبقة هؤلاء، ومعاذ بن معاذ البصري وكان من الأثبات في الحديث أثنى عليه أحمد وغيره، ووهب بن جرير ابن حازم الجهضمي كان ثقة، وحماد بن سلمة العالم الحافظ سيد أهل وقته، وحماد بن زيد كذلك إمام أهل البصرة، ومالك ابن أنس من دار الهجرتين معروف علم، والأوزاعي كذلك كان ثقة ثبتا، وزائدة ابن قدامة الكوفي الحافظ وكان ثقة صاحب سنة. فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيت الرجل يحب هؤلاء اعلم أنه صاحب سنة، أصبحوا دول ميزان الإيه؟ للسنة. يعني ممكن وطبعا ما في عصر من العصور إلا وتجد أهل سنة بارزين يدعون إلى السنة ويذبون عنه. فإذا رأيت الرجل يحبهم فاعلم أنه صاحب إيه؟ فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيت الرجل يزم في صاحب السنة فاعلم أنه صاحب بدعة وصاحب انحراف وصاحب هواء، لأنه لو كان محبا للسنة لأحب هذا الرجل. يبقى هذا الرجل معادي للسنة. أنت ليه بتبغض هذا الرجل صاحب السنة ميزان السنة؟ ليه بتبغضه؟ يبقى لبغضك للسنة. يبقى النهاردة يقول أنا سلفي وأنا كذا وبدعو لمنهج سلفي، لكنه يبغض من يدعو إلى منهج السلف إذا كذاب اعلم أنه صاحب بدعة، إذ لو كان سلفيا حقا لأحب أهل السنة ولحب من يدعو إلى لأحب من يدعو إلى المنهج على بصيرة وبينة. وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج ابن المنهال وكان صاحب السنة أيضا وأحمد بن حنبل وأحمد بن نصر فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا ذكرهم بخير وقال بقوله. هو جعلهم طبقات يعني طبقة الصحابة كبار التابعين من بعدهم وهكذا. وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه انت قاعد مع ده ليه، ده راجل صاحب هوا قاعد مع اهله فان جلس معه بعدما علم الحق وانه صاحب هوا ومع ذلك اصر على الجلوس معه فاتقه فانه صاحب هوا، لان الطيور على اشكالها تقع والمرء على دين خليله والصاحب ساحب. فإذا رأيته كذلك فاعلم أنه صاحب هوى. يبقى قعد مع صاحب هوى الأول انصحه لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، قل له ده ما ينفعش هذا الرجل كذا، هذا الرجل مرتبع. طيب إن أصر على ذلك فاجتنبه واعلم أنه صاحبه إيه وأنا بقى صاحب هوى. يبقى هنا فيه النهي عن مجالسة أهل الأهواء، وأن الإنسان يحكم عليه بمن يجالس، فإن جالس أهل الأهواء وألفهم وصار معهم في دروسهم كان على منهجه. من هذا يتضح لنا أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن أهل الأهواء وألا يجالس أهل الأهواء أبدا، وأن يبتعد عنهم، وأنه يخشى عليه، وأن مما يذم عليه الرجل مجالسة أهل الأهواء. وهكذا كان سلف الأمة يحذرون. ولهذا مر معنا قول يونس بن عبيد اللي هو أحد الأئمة اللي ذكرهم الآن لولده لما علم أنه قد خرج من عند عمرو بن عبيد المعتزلي، فقال له من أين خرجت يا بني؟ بلغني أنك خرجت من عند فلان اللي هو عمرو بن عبيد. قال يا بني لأن تلقى الله سبحانه وتعالى سارقا خائنا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي أحد من أهل الأهواء. لا تجلس هؤلاء، لا تدخل، لأن تدخل بيت خنثى أحب إلي من أن تدخل بيت هذا الرجل. لو دعوتهم إزاي؟ يعني هو دعوتهم بقى دي إن شاء الله، ما هو إحنا هو قال فادعه وقال الأول ألك الأول حذره عرف أدي دعوته، فإن جلس معه بعدما علم ولم يرجع يبقى تتقي، يبقى تتقي على طول لأنه لم يرجع. فاحذر أن تجالس صاحب هوى. لا ينبغي بأنك تقول والله يعني أصل إحنا بنتعاون على البر والتقوى وأصل برضو بيتكلموا في الدين ويعني لهم صراحة أيدي بيضاء في بعض الأحيان وبعض الأحوال. دعك من هذا، ما من أحد إلا وستجد له أيدي بيضاء في بعض أمور الخير ستجد، لكن أهم حاجة عندنا السنة، المقياس عندنا السنة، المقياس عندنا هو السنة. إذا رأيت الرجل صاحب سنة جالس احضر دروسه، صاحب هوى اوعى تحضر دروسه. بيتكلم بقى في الدين، بيتكلم في السيرة، بيتكلم في التفسير، بيتكلم في كذا، احضر. لا تجلس أمام رجل يدخل الشبهات على قلب، إنما اجلس أمام رجل يربطك بمنهج سلف الأمة، يربطك بالحق ويربيك عليه ويعلمك عليه فتشب على الحق، فيكون قولك قول أحمد، قولك قول ابن شهاب، قولك قول البخاري، قولك قول مسلم في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا تجد قلبك ينشرح ويتسع للحق حينما تتربى عليه. بعض الناس طلبوا بيتصل عليه اليوم، فبعض يعني الحزبيين يعني يخبره انت بتدعو هنا ليه وانت محتكر الدعوة وانت كذا؟ انا مش محتكر الدعوة، ما ادعو، انا بدعو لله سبحانه وتعالى. ايوه بس لازم ندعو من خلال كتاب كذا، واحنا انا معاك كتاب كذا وكتاب كذا ندعو من خلاله. قال الله احنا يعني شيخنا معرفنا ان طالب العلم الاول يبدا بحفظ المتون، وبعدين يبدا بالتدرج فياخذ بعض الرسائل يدرسها دراسه جيده، ثم بعد يرتقي هكذا كما تربى العلماء وكما تربى سلف الامه وكما تربى كذا كذا. فقال له انت مفتون بهذا المنهج، هذا فتنه، وهذا المنهج فتنه، وانت مفتون وانت كذا. يعني يتربى على المنهج الصحيح، يتربى على ان يحفظ المتون، اللي تربى على ان يرتبط بشيخ الاسلام وبابن عبد الوهاب وابن حجر وبفلان وبعلل بأئمة السنة، ويتدرج في الطلب كما تدرج أهل العلم وكما تربى أهل العلم، هذا صح الفتنة. ولكن من يتربى على كتاب واحد ويريد أن يفرضه على أهل المكان وأهل المنطقة، وإن لم تدعو من خلال هذا الكتاب فأنت ضال منحرف، وإن لم تعتقد هذه المسائل مسائل شيخك فأنت ضال منحرف، يبقى ده اللي مستحب فتنة. فإذا رأيت الرجل يقول هذا فعلم أنه صاحب فتنة. زي بالضبط رجل حضر النوافق قل انت هربت، رجل بحضر مشبهة يبقى انت ايه جهمي، رجل بحضر من الفتنة يبقى انت مفتون. طب في خلاف، هل يختلف اثنان، هل يختلف اثنان ان هو ده المنهج الصح؟ تعال يا ابن تعيس تعلم عقيدة، تعال الاول احفظ لك الاصول الثلاثة، احفظ لك كتاب التوحيد، احفظ لك السلم، عشان يكون عندك اصل فين في هذا الباب. تعال انت عايز تدرس الفقه، تعالى ايه الاول احفظ الورقات واحفظ او احفظ النظم والورقات، عايز تحفظ عايز تتعلم المصطلح تعالى احفظ لك النخبه، احفظ لك مثلا الالفيه، احفظ لك كذا كذا كذا، في كل علم احفظ لك متن بحيث تضبط ايه اصوله. وثم مع هذا املأ نفسك بالكتاب والسنه، احفظ القران، احفظ السنه ولو ما تيسر ضيع عمده الاحكام بحيث تصير عندك الادله. ثم بعد ذلك انتقل لشرح هذه المتون، واخد بالك، واحضر شروحها واحضر كذا وكذا، ثم بعد ذلك ترتقي شيئا فشيئا حتى تصبح شيخ الامام. انما النهارده مشايخ ويرمز اليه بانهم مشايخ، لو تقول له تعالى سمع البيقوني، ما اعرفش البيقوني لانه ما تربى عليه. انا لا اتخيل ان احدا يشم رائحه العلم ويعرف منهجيه العلماء في الطلب ينكر هذا المنهج، ما أتخيل أحدا يشم رائحة منهجية طلب العلم ينكر هذا. إنما نربي الأمة على كتاب أو على كتابين أو على ثلاثة زي ما بنحطهم وخلاص، دول ننتقد بهم في كل بقاع الأرض. فأصبحنا صاحب فتنة، صاحب فتنة، اللي يقول احفظوا كتاب التوحيد، اللي يقول احفظوا وسطية، اللي يقول احفظوا كذا، ده صاحب فتنة. لكن اللي صاحب سنة هو اللي يقول خدوا كتاب الموطأ وامشوا عليه. ما وافق صاحب الموطأ على هذا كتاب الموطأ، ايه رأيك فيه؟ ايه رأيك فيه؟ ديوان من دواوين السنة. ومع ذلك لما أراد الخليفة العباسي أن يفرض على الأمة واستشار صاحب الإمام مالك، قال لا ما ينفعش، سيبقى احذر صاحب الهوى، اوعى تجالس صاحب هوى، اوعى تجالس صاحب هوى، لكن جالس صاحب هدى، صاحب سنة يربطك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس احرص على هذه الدروس، والحق واضح، ان كان عندك خير، ان كان عندك خير فلن تعترض على المنهج، المنهج هذا ليس منهج مفتعل ورؤية خاصة لمن يشرحه، إنما هو اجتماع على مائدة السلف. نعم. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريد، تلو جاء في الصحيحين كذا، جاء عند أحمد كذا، لا يريده ويريد القرآن، لكن عايز القرآن، أنا لا أريد السنة، أنا عايز القرآن، هل نصرح بهذا؟ ده مش قال أنا عايز الإنجيل، هذا يقول أنا أريد القرآن. ومع ذلك ما رأيكم؟ فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، ها بقى اللي بيقول اريد القران زنديق زنديق لانه يريد القران ولا يريد السنه وحينئذ يكون مكذبا بالقران نفسه اذ لو كان يريد القران حقا لاتبع الايه لاتبع السنه لان القران مليء بهذا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقم من عنده ودعه اوعى تجلس عنده اللي هم القرانيون بقى واعلم ان الاهواء كلها رديه تدعو كلها الى السيف وارداها واكثرها الروافض والمعتزله والجهميه فانهم يريدون الناس على التعطيل والزندقه هي ظلمات بعضها فوق بعض واحد يقول لك الا يعني احسن الاشاعره ولا الجهميه يبقى اشعري فتدعو الى السنه وان يترك ما عليه يقول لك يعني احسن الاشاعره ولا بقى جهمي لا تبقى جهمي ولا تبقى اشعري تبقى سنه هو احسن الربا ولا القتل زي اللي عكس بنات ويمشي مع بنات وكذا تقول له كذا يقول لك الا يعني كده ولا اذني لا كده ولا كذا واعلم انه من تناول احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم انه انما اراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد اذاه في قبره الله اكبر فهمتم يا جماعه من تناول احدا من الصحابه يعني بسوء يعني يبقى اعلم انه انما اراد محمدا صلى الله عليه وسلم انما تناول محمد اللي بيسب الصحابه بيسب الرسول كما قال بعض الائمه اظن بزرعه لما قال ولقد عجز اقوام عن سب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوا اصحابه ولقد علموا ان الرجل ان اصحاب الرجل من الرجل او كالرجل يبقى لما سبوا اصحاب الرجل يبقى هم سبوا ليه واذا ظهر لك من انسان شيء من البدع فاحذره فان الذي اخفى عنك اكثر مما اظهر وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر إيه الكلام الجميل ده والله كلام جميل مات هو الرجل ده معانا ولا إيه يعني هذا الرجل معنا نعم لأن الأصول واحد أصول البدع واحدة وأصول السنة واحد فمهما تباعدت الأقطار وتفاوتت الأزمان واختلفت الأشخاص المنهج واحد عشان كده يقول لك الجماعات دي يا أخي غير الفرق وبتاعت الجماعات دي حاجات بسيطة كده حركة دي كلها زيول للفرق ونفس أصول أهل الأهواء واحدة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء شوف الكلام الجميل بيقول لك إيه بيقول إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره شيء واحدة اثنين فإن الذي أخفى عنك يعني من البدع بقى اللي انت ما تعرفوش أكثر مما أظهر يبقى أول ما ترى على شيء من أهل من البدع قل له سلام عليك توكلت على الله تبعد حاجة بسيطة لا ده انت وراك كتير انت وراك كتير النهاردة بعض الطلبة يقول لك مش مشكلة يا أخي ما أقعد عند فلان عنده ثلاث أربع خمس مخالفات في كذا أو كذا أو كذا أو على خلاف أهل السنة في هذا مش مشكلة الواحد يقعد ويستفيد برضه مما عنده من علم قد يكون عنده بعض العلم طب عنده بعض العلم وأهل السنة ما عندهم هذا العلم يعني أهل السنة اللي هم على الحق ما عندهم هذا العلم اترك هذا يا رجل والتزم صاحب السنة وخذ عنه العلم إنما لا تشوش على قلبك فيوشك أن تجلس عند هذا الرجل بدعوة أنك بتأخذ عنه العلم شيئا فشيئا يوشك أن تجلس عنده فتغتر بمنهجه وبالتالي تترك كل شيء من السنة وتبقى على منهجه يبقى إذا رأيت هذا الرجل عنده شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر من أظهر ولهذا ابن حجر ترجم لبعض يعني التابعين أنه تزوج امرأة ليردها عن مذهبها ويبدو أنك على مذهب الخوارج تزوجها ليردها عن مذهبها فأخذته إلى منهجها هي الخديجة هو اتجوزها عشان ياخدها أخذت. وأول ما يجلس الواحد صاحب بدعة يتغير المنطق ويتغير المنهج والمشرب والتعامل، وتبدأ الظلمة تعلو الوجه هكذا. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا، خلي بالك يا ابني، خلي بالك الكلام ده مهم جدا. الشيخ هيختم الكتاب بالزبد، عارف نقط الزير ولا تعرفوش؟ نقط الزير في النهاية كده خالص تحت في جديد النقط بقى. خلي بالك احنا النهاردة داخلين في نقط الزير، نقط الزير. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصٍ ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. أظن الكلام واضح جميل. واحد على السنة، يموت في السنة، يحب السنة ويحب أهل السنة، بس عنده معاصي، عنده معاصي، يشرب دخان، يشرب مش عارف إيه، عنده معاصي مؤثر في العبادة كذا إلى آخره. تمام؟ ده طالما أنا صاحب السنة وليس صاحب هوى وأردت أن تصحبه فلا بأس. ليه؟ لأنك لن تغتر بمعصيته، فالكل يعرف أنها معصية، حتى هو نفسه يعلم أنه صاحب معصية. لكن الإشكال بقى في مين؟ ده مش معنى بقى أن البربري بيقول نصاحب أهل المعاصي ولا نتركهم، إنما يريد أن يقول أن هذا لا يضرك، لأن معصية معروف أنها معصية. لكن من الذي يضرك بقى؟ الرجل المجتهد المتقشف الذي يلبس الخشب من اللباس، الذي يظهر في ثوب العابد، ذاكر عابد قائم لليل مسبح، تيجي تكلمه ما يردش عليك، سبحان الله الحمد لله يا شيخ الحمد لله لا اله الا الله اكبر الحمد لله، طب رد عليه بس شويه، لا حول ولا قوه الا بالله، ايوه ايه اللي عندك؟ والله عندك، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. راجل ما بيبصش ليك، عابد زمان، كل ما تدخل عليه تلاقيه بيصلي، ولكنه صاحب هوى لا تجالسه. كما اخبر النبي عن مين؟ عن الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءة. أنتم يا صحابة لن تبلغوا قدر هؤلاء في العباد، قايم طول الليل صلاة عبادة تبتل بكاء، والصبح يأثر في الصحابة، الصبح يأثر في الصحابة ويكفر فيهم. يبقى لا تغتر. النهارده واحد يقول لك لا تجالس فلان من اهل الهوى، يقول لك ده هو حد زيه؟ ده راجل قوام الليل صوام النهار. اتقوا الله بقى، اتقوا الله بقى، سيبوا الناس دي، ده علامه الصلاه، شوف وشه قد ايه. ده هذا الرجل المتقشف، ده الراجل اللي بياخد راتبه يتصدق بيه وهو لسه بيقبض راتبه يتصدق بيه وهو ولو. اما صاحب السنه المحب لها والمحب لاهلها ده ايه؟ تصحبه حتى ولو كان عنده تقصير، حتى ولو كان عنده تقصير. عشان كده لما يجي لك مثلا واحد يتزوج ابنتك او تقعد مع اختي مثلا جايز تتزوجها، ولا يعني ايه رايك في جامعات اسلاميه وبتاع وكذا، ايه رايك يعني الواحد مثلا يسلك مع الناس دي، يبقى اخوان ولا يبقى تبليغي ولا يبقى حاول تشوف ايه اللي عنده، قلبها، اوعى ده الاخت دي مستقيمه بقى لها عشرين سنة، ده بتدرس العلم مش عارف ايه، ده بتدرس في المساجد، ده بتحفظ، ده بتعلم تجويد، كل الكلام ده على علم ورثنا، بس حطه على جنب. انا عاوز اعرف هي مع مين الاول، مخها فين، طريقها ورا مين. اذا كان على السنة فحسبك بذلك، ولو كانت بقى قلت العبادة قليلة الطاعة، لكن ان كانت على السنة فالحمد لله. نعم. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان. قال يا بني لأن أراك تخرج من بيتي خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيتي فلان. وفي نسخة لأن أراك تخرج من بيتي خمار، من بيتي خمار. يا ابني لما تطلع من بيت خمار رجل يشرب الخمر، أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان. وطبعا ليس هذا حبيبا إلى القلب، ولهذا العلماء بيقولك فيها أفعل التفضيل ده الأصل فيه إنه بيكون مقارنة بين اثنين في صفة أحدهما أعلى من الآخر فيه. فأقول مثلا علي أزكى من إبراهيم، يبقى كلاهما يشتركان في الذكاء، ولا واحد ذكي واحد غبي، كلاهما يشتركان في الذكاء، لكن أحدهما إيه؟ أعلى. طيب القسم الثاني في أفعل التفضيل اكتبوا ديت لأنها مهمة جدا، هتيجي معكم في كثير من النصوص. الأصل في أفعال التفضيل أنه موضوع لشيئين، اشترك في صفة فكان أحدهما أعلى من الآخر. مثاله علي أعبد من زيد، اثنين. وقد يأتي أفعل التفضيل، على خلاف ما سبق، وتكون الصفة في واحد من الاثنين. فقط كما قال تعالى، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. طبعا هنا الخيرية فين؟ في الاثنين، ولكن أهل الجنة أخير، ولا الخيرية في أهل الجنة بس؟ يبقى ده أفعل تفضيل بس لا يكون الاثنان قد اشترك في الصفة وأحدهما زاد، لا ده واحد بس هو الذي حاز تلك الصفة. ثلاثة. وقد يأتي أفعال التفضيل ولا يوجد، في الاثنين شيء من الخيرية، من الخيرية. مثاله قول ابن مسعود، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. وقول البربهاري هنا لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان. هل وفيه ده حبيب وده حبيب بس ده أحب؟ لا، يبقى ده ما فيش فيه هذه الصفة، لا توجد في الشيئين. يبقى أفعل التفضيل وتأو بالتدرج أفعل التفضيل الاثنين فيهم الصفة بس بعضهم أعلى، أفعل التفضيل واحد فيه الصفة، أفعل التفضيل الاثنين ما فيهمش إيه؟ عشان تفهم بقى النصوص اللي هي على الشكلة دي، تفهم النصوص اللي هي على الإيه؟ على هذه الشكلة. ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا. ياه، ولسه بعد كده حاجة، لسه بعد كده أهم حاجة، لسه بعد كده الطمة الكبرى. لأن تلقى الله، شوف، زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان، وفي نسخة بقول أهل الأهواء. يعني أما ابني يكون بتاع سجاير عافاه الله، لما ابني يكون بعكس بنات عافاه الله، ده أقل خطرا من هذا الابن اللي جاي لبس العمة ومقصر للجلبية ودخل البيت واحنا قاعدين انا وامه مفيش سلام عليكم. طب ما تسلم يا ابني. لا يجوز. ليه يا ابني؟ انتم كفار. ليه يا ابني؟ احنا كفار لانكم لا تكفرون الكافر. من يا ابني الكافر؟ الرئيس. كم عاش اقوام على هذا؟ كفر أبوه، كفر أمه، كفر المجتمع. لهذا اوعى تقول أنا بودي ابني يحفظ قرآن عندي مثلا فلان أو بيحفظ، مش مشكلة، هو بيحضر الحضرة صحيح معاهم، بس مش مشكلة أخذ القرآن، لأن الرجل ده صراحة يعني تجويده مية مية. فأنا أودي ابني بقى عشان يستقيم لسانه، وبعد ما يستقيم لسانه أبطلعه من عنده، نقول له ودي يستقيم لسانه وينحرف قلبه، فيأتيك ابنك بعد سنة قد استقام لسانه في حفظ القرآن وقد انحرف قلبه عن فهم القرآن. أي بقى الأمرين أخطر؟ لا، كان يقرأ كده قراءة معجزة أحسن. فالذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له بذلك أجرا، إنما الفائدة قلقل، رقق، غن، مد، ومع ذلك فإنه يجد من هذا الشيء الكثير. شوف الكلام، كلام جميل. ألا ترى أن يونس بن عبيد، يقول بقى البربهاري، ألا ترى أن يونس، أي أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكثره، حتى يكثره. ذا الراجل اللي بيقول للراجل لما قعد يرضي على منهج التكفير، على رضي على منهج التكفير، وفي النهاية قال له تعالى ده أنا اكتشفت حاجة جديدة أوي. ما هي؟ قال له تتصور أن أنا وأنت كفار وعندي دليل إحنا الاثنين كفار، يعني في النهاية وصلنا إلى هذا. ما الدليل؟ قالوا في آية بتقول إنما النسيء زيادة في الكفر، وأنا أنسى وأنا أنسى وأنت تنسى، أنت بتنسى وأنا بنسى، وربنا بيقول إنما النسيء اللي هو النسيان بقى، يعني على تفسير بقى هو موضلال لو اتعلم فيه، إنما النسيء زيادة فين؟ في الكفر. وزي الرجل اللي ذكرته لكم من قبل اللي كان يطوف مع التكفيري وقال أرأيت هذا الجمع الكبير في التوضع في الحج؟ قال له قال فإنه لا يدخل الجنة أحد من هؤلاء إلا أنا وأنت، بس أنا وأنت بس، كله يدخل النار. قال نعم. قال هي لك إذن، خذها أنت وأنا توكلت على الله. واحذر ثم احذر. شوف الشيخ، واحذر ثم احذر. عرفتم بقى يا اخوان كيف اصبحنا ذي رسالة، يعني قاضي على امامة هذا الرجل مع انه لم يعرف له في المكتبة سوى هذه الوريقات. البربهاري لا نعرف له مؤلفا غير 20-30 ورقة دول، ملوش غير 20-30 ورقة دول. في ناس لها 20-30 مجلد ومع ذلك في تعداد أهل الضلال يذكرون أن ابن عربي النكرة الضال المضل أنه كتب تفسير القرآن في 95 جزءا. لكنه أضل أهل زمانه. فالشيخ بقى بيقول لك واحذر، ثم احذر أهل زمانك خاصة، يعني من المبتدعة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب. خد يا ابن خط كده الله ينجحك، وانظر من تجالس هذا رقم واحد، وممن تسمع هذا رقم اثنين، ومن تصحب هذا رقم ثلاثة. انت مصاحب مين؟ انت بتسمع لمين؟ انت بتجالس من؟ فانك على دينه، فان المرء على دينه ايه؟ خليله. ولان الشر كله ياتي من هذا، فان الخلق كانهم في ردة وفي نسخة في ضلالة الا من عصمه الله منهم، الا من عصمه يبقى استثنى، يعني إلى من كان على السنة. وطبعا كأنه يشير إلى زمن فتنة خلق القرآن وما جرى فيها وما وقع فيها من ابتلاء عظيم حتى ابتلي الناس بالقول الكفري. وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي ذؤاد، خلي بالك بقى هناك إذا كان الرجل يحب مين؟ طبقات بقى الصحابة والتابعين، هنا بقى ننتقل. وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي ذؤاد، ده طبعا كان ذراع المأمون اليمين، هذا كان ذراع المأمون اليمين اللي كان يضره في فتنة خلق الايه؟ في فتنة خلق القرآن، وهو المعتزلي الضال رأس في الضلالة، حمل السلطان على امتحان الناس في خلق القرآن. وبشرا المريسي وهو ضال مضل أيضا من شيوخ المعتزلة، وثمامة وهو النميري المتكلم من رؤوس المعتزلة أيضا، أو أبا الهذيل وهو كذلك شيخ المعتزلة ورأس البدعة في عصره، وهشاما الفوطي كذلك على ضربهم وعلى منهجهم، أو أحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة لأنهم قالوا بخلق القرآن، وبخلق القرآن ده كان كفر، القول بهذا كفر. واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، ومن ذكر منهم بمنزلتهم. طالما أن واحد أسمع لدول ابعد عنه، ابعد عنه على طول. فمن أسمع على أهل البدع فهو إيه؟ فهو مثلهم. والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. المحنة في الإسلام بدعة، يعني والله أعلم، كأن يعني الامتحان بمسألة خلق القرآن وكذا، وأن القرآن كلام مخلوق ولا غير مخلوق ولا هذا، فالأصل سلامة المؤمن، وأنه طالما مسلم وطالما أنه لم يظهر منه خلاف السنة أتركه على حاله. لكن أصبح اليوم حين اختلط السنة بالبدعة نحتاج إلى أن نمتحن الناس بالسنة حتى نعلم من على السنة ممن تشرب قلبه البدعة، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. نعم، قبل ما تأخذ العلم شوف هو شيخك هذا على أي منهج، على أي طريق، على السنة أم على غيرها. البخاري رحمه الله تعالى كتب صحيحة، مع أن هذا يتعلق بالرواية، كتب صحيحة عن أكثر من 1000 شيخ، يبلغ 1800 شيخ. قال البخاري كلهم يقولون الإيمان قول عمل يزيد وينقص، يعني كلهم من أهل السنة ولله الحمد. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة، تريد ذلك ولا لا؟ تريد ذلك؟ فإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام، فإنهم أهل هوى يقدمون العقل على النقل والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. خذ خطوة تحديدية لو سمحت. فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. خط خط واضح حديثه ولا لا؟ استماعك وإن لم تقبل يقدح الشك. يبقى إذا ما طريق النجاة؟ أبعد. يبقى أنا مش محتاج بقى أخذ الكتاب ده وأقعد بقى أنقح يمكن فيه مش فيه الكتاب ده كذا مش كذا أقعد أنقي. طب ما جاز ينقضح الشك في قلبي. أنا أبتعد. أنا أريد من هذا الكتاب حقا؟ طب الحق موجود خالص في كتب أخرى وفي منهج آخر وعلى يد رجل آخر. عرفتم يا شباب؟ كلام ده واضح بارك الله فيكم. اوعى تطلع من الدرس هنا برضه ودماغك متضيق او احد يؤثر فيك او يقول لك ان هذا المنهج منهج عقيم. تعالى يا رجل بتعملوا ايه؟ فت الامه بايه؟ الشيخ بيشرح او بيعمل وفي النهايه مات منهجه. احنا عايزين ننشر منهج يعم الناس كلها. طب ما تنشر يا اخويا ضايع عينك هذا المنهج منهج السلف. لا منهج فلان ومنهج علان. فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك وما كانت زندقة قط. شو بقى الكلام؟ وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. طبعا القياس الفاسد. وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. ما سلك واحد مسك أهل الضلال إلا لما قدم العقل على النص، لما قدم الجدال والمراء على الاتباع والامتثال. فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر، لأن الأثر عصمة. ولهذا قال بعض السلف: ما أحب إن استطعت أن تحك رأسك إلا بأثر فاصنع. بكل حاجة معاك حدثنا أخبرنا، وده منهج سلف الأمة. حدثنا أخبرنا كما جاء في الحديث الصحيح الذي تعرفونه في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: ما حملك على الرقية؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين الحمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لكن حدثنا ابن عباس. ثم ذكر الحديث. شوف مناقشة كلها قائمة عليه حدثنا وأخبرنا. ولهذا أهل الأهواء يعجزون عن حدثنا وأخبرنا، إنما منهم من يقول: حدثني قلبي عن ربي. ولهذا يعيبون علينا، بيقولوا إيه بقى؟ أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، وإنما نأخذ ديننا نحن عن الحي الذي لا يموت. على طول بلا وسط، ما عادش بقى فيه رسل ولا فيه علماء ولا فيه سلسلة من اللي انتوا شاغليننا بها. العنعنة والإرسال والتعليق والإعضال والإرسال الخفي لا، إيه الكلام الفاضي؟ إحنا عندنا سلسلة ما فيهاش الكلام ده خالص. سلسلتنا: حدثني قلبي عن ربي. هل ممكن يدخلها بقى هوى؟ هل يدخلها بقى واحد كذاب، واحد وضاع، واحد؟ لا، على طول ده اتصال مباشر. ولقد علموا أن هذا هو الضلال بعينه، فإن الدين إنما هو التقليد. طبعا المقصود بالتقليد زي ما سبق وبينا الاتباع، يعني في مصطلحان هنا انتبه لهما: القياس وحمل على القياس حملة شديدة، والتقليد ودعوته إليه. فالمراد بالقياس الذي قد عاب هو القياس الذي لا يستند إلى الضوابط الشرعية، لم يتوفر فيه الضوابط الشرعية. والمراد بالتقليد الذي يحملنا عليه الاتباع. فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي وأصحابه رضوان الله عليه ومن قبلنا، لم يدعونا في لبس. دي كلمة جميلة، خط تحتها خط برضه. من زعم أن النبي والصحابة ماتوا وشيء من الدين لم يتم، من زعم أن الأمة لم خفي عليه الحق في عصر من العصور. من زعم أننا يمكن أن نأتي اليوم بما لم يأتي به الأولون من الخير الذي خفي عليهم، من زعم ذلك فاعلم أنه صاحب ضلالة. ولكن فيما يتعلق بالاعتقاد والمنهجية فينبغي أن نسير على ما سار عليه هؤلاء. ولهذا قال: ومن قبلنا، أي من سلف الأمة، لم يدعون في لبس. لكن إحنا ممكن نكون في لبس نشنا بسبب عدم معرفتنا لما كانوا عليه، بسبب محبتنا للضلال، بسبب انحرافنا عن هذا الحق بالتزام وتقليد أهل الضلال والانحراف والأهواء. أما الحق فغير خاسم. أما نور المنهج على ألسنة السلف وطريقتهم فليس بخاص والله. لهذا قال: فقلدهم واسترح، أي اتبعهم استرح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه ولا يزغ قلبك عند المتشابه، وقل كما قال الله تبارك وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، لا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. ما تجيش تتشغل برد على أهل البدع وانت لسه لم يستوي عودك، وتجلس وتعمل لأنك قد تقع في شباكهم وفي فخاخهم، وقد تعجز عن رد البدعة فتقع فيه. ولهذا الشباب الذي ينشغل بالرد على النصارى وعلى هؤلاء على المواقع والغرف دون أن يكونوا على علم ودراية، هذا ضررهم أكثر من نفعه. كذلك لا تجلس مع صاحب هوى تناقش وتجادله، ابعد عنه، سر منه فرارك من المجذوب، إلا في بعض الحالات الضيقة التي يقيم بها أهل السنة الحجة على أهل الأهواء والبدع. إنما مش كل واحد نقول روح رد على أهل الأهواء والبدع. أما علمت أن محمد بن سيرين، طبعا ده إمام فقيه، أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله يعني في علمه ومكانته لم يوجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله؟ فقيل له يعني لما لا تسمع، اسمع القرآن، ده القرآن اسمع. فقال: إني أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. أنا خفي يحرف معنى هذه الآية وأنا لا أستطيع أن أرد وليس عندي علم فيقع في قلبي منها شيء. نعم، نعم. وإذا كان ده محمد ده ابن سيرين، طب إحنا نعمل إيه؟ يبقى ينبغي يا أخوان أن نبتعد. زي واحد مثلا يقول: والله أنا هلبس مش عارف حاجة قوية وبتاع وانزل في النار. طب انت تنزل في النار ليه من أصل؟ وإيه اللي يخليك جبورك إنك تلبس وتنزل في النار؟ إيه؟ أنا أشرب السم بس مش هشرب كتير وأنا أشوف ومش هيضرني. طب ليه؟ لابد أن تبتعد. إلا شيء يحتاج إليه أهل الحق ممن علم ورسخ العلم في قلبه للرد على أهل الأهواء والبدع، فده جهاد. الرد على أهل الأهواء والبدع جهاد، ولكن يقوم به العلماء الراسخون وليس أفراد أهل العلم اللي هم صغار. ولا تعالى أناقشك، قل له: لا، لست في شك من ديني. كما قال الإمام مالك لرجل قال له ذلك: تعال ناظرني، تعال. قال: لست في شك من ديني، أنا ما عندي شك في ديني، روح أنت شوف لك واحد. ولما صديق كانت يتبع المتشابه من الآيات، فمرة فبلغ أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمر عمر بيتكلم فسأل عمر: ما الذريات ذروا والحملة وقرا؟ قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيخ. قال: أنت عبد الله صبيخ؟ قال: وأنا عبد الله عمر. ثم علاه بالدرة فظل يضربه حتى سال الدم من رأسه، فقال ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. نعم. وإذا سمعت الرجل يقول إن نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله فاعلم أنه جهمي. البربهاري ده عمال يقلب يطلع مكنون ما عند البدء المبتدعة. وإذا سمعت الرجل يقول إن نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله فاعلم أنه جهمي. لما يسمع الآثار لحديث بقى في الصفات وكذا لك لا إحنا نعظم الله، يبقى أنت جهمي، لأنه يظن أن إثبات الصفات قدح في الله، يريد أن يرد أثر رسول الله ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤية هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أعوذ بالله، أعوذ بالله، نحن نعظم الله، حاشا الله، حاشا ربنا أن يرى، حاشا. لا لا لا، طيب هذا التعظيم خاف على النبي؟ النبي سئل سؤالا واضحا فأجاب جوابا أوضح، يا رسول الله هل نرى ربنا؟ لم يقل النبي مثلما قلتم أعوذ بالله معاذ الله، لم يقل هذا، وإنما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإذا قال إن نعظم الله أن يزول، قال وهو يزعم أن يعظم الله وينزهه، إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره أفليس يرد أثر رسول الله؟ فإذا كنت عظم الله عظم أقوال رسول الله، فإنه أفهم الناس لما ينبغي أن يكون حقا لله سبحانه وتعالى. وإذا قال إن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء. نعم. إيه؟ وإذا قال إن نعظم الله أن ينزل من موضع موضع، عندنا أن يزول واحد، يعني أن ينتقل من موضع موضع، لأن ردوا حديث النزول بهذا، حديث النزول ردوا بهذا، لأنه لو أن الله سبحانه وتعالى ينزل يبقى يزول من موضعنا إيه إلى موضعين، فقال لا هذا لا ينبغي، نحن نعظم الله، فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب الذي ذكرت لك الآن وهو مسترشد فكلمه وأرشده، إذا والله عايز يريد الحق ماشي وضح له ما في هذا الكتاب من مسائل وبين له، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، إذا جاء بقى يرد ما في هذا الكتاب ويجاد لك ما في هذا الكتاب فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا، يخرجان جميعا أو يخرجان جميعا من طريق الحق، يخرجان هو يعني الجدال والمراء من طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم، زي ما قلت لك الإمام مالك قال لا لست بشك من ذي إلا حاجة بسيطة جدا. نعم. قال الحسن قال الحسن اللي هو البصري يعني الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، بس إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء، إنما أنا قاسم والله يعطي، اللهم بلغت اللهم فشل. وجاء رجل إلى الحسن فقال له أناظرك في الدين، تعال يا حسن البصري هو بقى تعال أناظره في الدين، أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا عرفت ديني، هتنظرني في الدين ليه؟ أما أنا فقد عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه، ما قالوش تعال تعال تاخذ معايا غلوة، تعال تعال تعال، لم يقل له ذلك، تعال أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله أكبر من قول الخلق، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، حتى في الاستدلال في القرآن في أنواع الهداية، أليس القرآن يكفيك؟ أليست السنة تملأ قلبك؟ أليس يكفيك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلام المناظرة وعلام الجدال مع الأهواء والبدع وعلام القراءة في كتب الأهواء والبدع. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر فقال: من نشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. كأنه يريد، دائما أقول أن هذا صديق، كأنه يريد يعني أنك لو لم تكن مسلما لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع المماري يوم القيامة، فدع المراء لقلة خيره. ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. ده نفس الكلام اللي احنا ذكرناه من قبل، قلنا لا يكون الرجل صاحب سنة إلا اجتمع فيه خصال السنة. لو فيه خصال السنة إلا أنه يقول في الأسماء والصفات بقول الأشاعرة، يبقى بقى أشعار عاش سنة، فليقال صاحب سنة بإطلاق. إذا قال بقول أهل السنة غيرناه في القدر، قال بقول القدرية والمعتزلة، يبقى ليس صاحب السنة. ليس صاحب السنة إلا الرجل الذي يكون على السنة اعتقادا وعملا ودعوة. من أجل هذا كما قلنا ونعيد، لا نفرح بالرجل يدعو إلى السنة في أصل من الأصول ثم يخالفها في أصول أخرى، لا نفرح بذلك ولا نقول هو من أهل السنة بإطلاق. وقال عبد الله بن مبارك: أصل 72 هوى 4. انتبه من دي وحطها بين قوسين أو بين معكوفتين كبيرتين. قول ابن مبارك احفظه كويس: أصل 72 هوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. هيبقى على الضلال كام؟ 72. طيب 72 يرجع هؤلاء إلى 4، أصلهم 4. أول من وأكبر من ضل في دين الله أهلها هذه الأهواء الأربعة. فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه 72 هوى 4: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. دول الأصل، القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. طيب كيف نسلم منهم يا ابن المبارك؟ قال: اسمع، فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. كل الصحابة عند سواء، وقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ولم ينتقص أحد منهم، إذا خرج من التشيع كله. ليه؟ لأن الشيعة ينتصرون لعلي وآل البيت، إنما ابن أبي بكر وعمر عنده. طيب أنا واحد، يبقى كيف أبرأ من التشيع؟ أن أقدم أبا بكر وعمر وعثمان على سائر الصحابة ولا أقدح في أحد من الصحابة. 2، ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. لأنهم يقولون الإيمان قول، الإيمان معرفة، الإيمان قول وتصديق، الإيمان تصديق فقط، وبالتالي يقولون لا يزيد ولا ينقص. فمن قال ذلك الإيمان القول والعمل ويزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. عشان كده احنا زمان علمناكم ان الإيمان خمس نونات اوعى تنسى نونا منهم. حد فاكر يفكرنا خمس نونات في الإيمان؟ ها خمس نونات نونات نسيته يا خسارة. ها قول باللسان هذا النون الأولى، اعتقاد بالجنان اثنين، عمل بالجوارح والأركان ثلاثة، يزيد بطاعة الرحمن أربعة، وينقص بالعصيان خمسة. ويوم بقى مع بعض كده الإيمان قول باللسان اعتقاد بالجنان عمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن ينقص بالعصيان خمس سنوات اوعى تنساه اوعى تنساه. طيب ومن قال نعم ايه حد يرد عليه حد يرد عليه بيقول هو هنا قال ايمان قول معاه وعمل ماشي في القار حد يرد عليه عمل قلبه عمل جوه ده العمل ونقول قول اللسان وقول القلب قول وعمل زي قول باللسان تصدقهم بالجنة عمل برجع نفسه زي قول وعمل ونية قول وعمل ونية وسنة. طيب ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. يعني اللي يرى بقى الخروج على السلطان إذا كان جائرا أو ظالما الذي يسب الذي يرى كفرة إذا كان على الإسلام يرى كفرة نتيجة معاصي نتيجة فجور نتيجة كذا وكذا فهذا على رأي الخوارج. ونحن بينا لكم أن الخوارج على قسمين، في خوارج يخرجون بالسيف وفي خوارج قاعدية يؤززون الناس حتى يخرجوا بالسيف. ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. إذا قال المقادير كلها من عند الله خيرها وشرها يضل من يشاء فبيده ذلك يهدي من يشاء فبيده ذلك وأن لله سبحانه وتعالى إرادة ومشيئة وأن العبد إرادة ومشيئة مشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة وإرادة الله سبحانه وتعالى حينئذ يكون قد خرج من قول القدرية. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم ومن قال بها فهو كافر لا شك فيه. إيه البدعة دي بقى؟ من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيبة فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعذب ولا يكلم ولا يجالس ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدم الأربعة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. هلا يعني هذا حكم على الروافض بأنهم إيه؟ ضلال كفار في الجملة. كل من يعتقد هذا كافر. اللي يعتقد أن علي سيرجع قبل يوم القيامة اللي يعتقد أن هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب كلها يعلموا من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. نعم يا سيدي. قس والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك. ومن قال عمر ليس في الجنة كفر وقد بلغه الخبر عمر في الجنة. فإذا قال ليس في الجنة كفر لا لا لا لا ده احنا كل مرة بناخد أدلة الدليل الواحد بس كافي في تكفير هؤلاء الروافض والشيعة قبحهم الله. ده لو ما عندهم إلا أن عمر في النار وأبو بكر في النار، لو ما عندهم إلا هذا كفر، لأنهم يردون بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلوم، ولأنهم يخالفون إجماع الأمة. النبي يقول عمر في الجنة وما يقول عمر في النار، أبو بكر في الجنة وما يقول أبو بكر في النار، فماذا بعد هذا الكفر؟ ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول ما تجيش تقول فاطمة عليها الصلاة والسلام، علي عليه الصلاة والسلام، وباقي الصحابة رضي الله عنه مثلا او كذا، ليه؟ وزيها علي كرم الله وجهه. طيب ليه؟ اشمعنى؟ لماذا اختصصت؟ وتعلم ان عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له لعثمان وبشره بالجنة على بلوى إيه؟ على بلوى تصيبه. فنعلم أن عثمان قتل مظلوما، وإن من قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، لأن بعض الناس بيشكل في كده أن عثمان ده لم يقتل مظلوما، عثمان قتل إنه استحق، ومن قتله ثوار خرجوا على هذا الباطل، لأن عثمان ولا أقاربه لأن عثمان فعل وفعل وفعل. من يشجع هذا ومن يصوّد هذا؟ لكن نقرأ السيد قطب في كتبه نجد أنه يمدح قتلة عثمان، وأن عثمان إنما فعل هذا الذي فعله حينما سلم الأمور إلى بني أمية وجعلهم يتصرفون في المسلمين. ولهذا يقول ومن سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان بن عفان شيخا كبيرا. للأسف الشديد هذا مين؟ هذا كلام سيد قطب اللي بنقول عاش سيدا ومات قطبا. احنا اهل السنة اللي بنقول كده، احنا اهل السنة اللي بنقول كده. يبقى عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، ينبغي ان نعلم هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. انت جيت حاجة؟ فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحده حرفا ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة. ويقصد يعني الكتاب ده طبعا مش كتاب الله عشان يقول يجحد حرفا واحدا وكذا، لكن يقصد يعني ما جاء في هذا الكتاب من أصول أهل السنة والجماعة فلا تجحد أصلا من هذه الأصول. ولهذا الكتاب فيه أشياء انتقلت عليه لأنها ضعيفة، يعني وغاية ما في هذا الكتاب أنه استدل على أشياء بأحاديث ضعيفة وأشياء لا يعلم لها دليل، إنما من جهة أصول أهل السنة والجماعة فإن الرجل قد قرر ذلك أيما تقرير وأحسن في بيان منهج أهل السنة والجماعة. إذن عبرته يعني ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا، ده طبعا شيء من الايه من المبالغة، لكن حسن الظن بالرجل يستوجب أن نقول قصده ولم يجحد حرفا يعني أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا قال ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى، ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف والتعاون يكون على البر والتقوى ولا يكون على الإثم والعدوان. فلا تعين أحدا على معصية الله ولو كان أبا ولو كان أما ولو كانت زوجة ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين. لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا تحب عليه أحدا وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى، يعني لا تحب على الله سبحانه وتعالى أحدا ولا تقدم عليه أحدا. وفي نسخة ولا تجب، لكن هذه يعني غير واضحة، ولعل الأقرب لا تحب عليه أحدا يعني لا تقدم محبة شيء على محبة الله سبحانه وتعالى. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيره. فالتوبة ما حكمها؟ واجبة من سائر المعاصي، فمن تلبس بتوبة بمعصية وجب عليه أن يتوب. وهذا الوجوب هل هو على الفور أو التراخي؟ التوبة من الذنب واجبة على الفور، وأن من تاب من الذنب توبة نصوحا فقد قبل الله توبته. والتوبة النصوح هي ما توافر فيها شروط ستة. واحد، أن يقصد بتوبته وجه الله، الإخلاص. اثنين، الإقلاع. ثلاثة، الندم. أربعة، العزم على عدم العودة. خمسة، رد المظالم إلى أهلها. ستة، أن تكون التوبة في وقت الإمكان، في وقت الإمكان يعني في وقت تقبل. وهذا الوقت على قسمين، في وقت عام لا يقبل توبة أي أحد إذا طلعت الشمس من المغرب، وفي وقت خاص وهو إذا غرغر، فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبة أحدكم ما لم إيه؟ ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. يبقى التوبة وجبة من جميع المعاصي على الفور. ومن لم يشهد، لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله، زي ما قلنا من شوية النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعشرة بالجنة، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، أبو، وهكذا عشرة. فمن رد حديث رسول الله فهو ضال مضل كافر بالله العظيم إذا بلغه الحديث على وجه صحيح. النهارده الروافض يقول لك لا، هي زريبة، زريبة عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، زريبة ولا إيه؟ أعوذ بالله العظيم. وقال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل، يعني عند بعض المعاصي، عند تفريط في بعض أعمال الطاعة، لكن على أصول أهل السنة فاعلم أنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حتى ولو عنده تقصير في العمل شوية كده. يبقى الإمام مالك وضع الآن أمرين: واحد، من لزم السنة، وهذا بإطلاق يعني من لزم السنة في جميع أصولها. اثنين، وسلم منه أصحاب رسول الله، ده يعتبر من السنة أصلا، لكن إنما أعاده الإمام مالك من باب ذكر الخاص بعد العام للإشارة إلى أهمية هذا الخاص. فمن لزم السنة لا سيما الصحابة فسلم لسانه من الطعن في الصحابة ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال بشر بن حارث: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، اللي أول عبارة قالها البربهار. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإيه؟ إسلام بلا سنة لا ينفع، إسلام بلا سنة ينفع. عشان كده احنا هنا يا أخوان قضايا المنهج بالذات قضايا مهمة جدا، أن أكون على السنة ده بالأهمية بالمكان ده. أنا أرحل، والله أرحل إلى مشارق الأرض ومغاربها، أرحل إلى أقاصي المعمورة لأتعلم السنة وألتزمها وأكون عليها، والله لا يستكثر على الرحلة في طلب السنة في شيء. النهارده الواحد كان سافر اليونان، سافر قبرص، سافر فرنسا، سافر أقاصي المعمورة، ليه؟ لقمة العيش، لقمة العيش طيب، ولقمة الجنة، وعيش الآخرة. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة، إذا رأيت، يقول فضيل: إذا رأيت أنا يعني رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله. لأن السنة يا أخوان جمعة، السنة رحم عظيم. لما الوقت لو أنت قاعد قدامي، لو جه أخوك هقول له: لا، أنت أخو فلان شبهه بالضبط، لأنه جمعكما رحم واحد. فتشابهتما شكلا، فإذا جمعتنا السنة تشابهنا خلقا وسمتا ودلا. لهذا يقول فضيل: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد، ودايما نفتكر أوي الفرق بين يونس بن عبيد وعمرو بن عبيد، أيهما إمام السنة؟ يونس. وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة. عجب انك تلاقي واحد النهارده يدعو للسنة، عجب في وسط الظلمة هذه. وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. الأعجب بقى انك تلاقي واحد يقبل السنة. طب إذا كان ده في عصر مين؟ يونس بن عبيد. وما احنا النهارده نقول ايه؟ يعني إذا كان يونس بيقول عجب انك ترى واحد يدعو للسنة، وأعجب منه انك ترى واحد يقبل السنة، وما احنا نقول النهارده ايه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وقال ابن عون، وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. الله أكبر. شو آخر كلمات؟ السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. وقال أحمد بن حنبل: ومات رجل من أصحابي فروي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق. أتدرون من الصديق؟ لو من أعلى الدرجات، من مات على السنة مستور الحال. ويقال: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحك في صدرك شيء مما يقولون، أكببتك في نار جهنم. هذه الأثار وإن كان يعني لا تسلم من انتقاد، لكن معناها صحيح. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. كيف يعطى الحكمة وهو يحارب الحكمة؟ فإن السنة هي الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. طبعا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، لا تقابله لا تقابله. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. كيف أعظم صاحب البدعة؟ فإنني إذا عظمت بدعته انهدمت سنة، لأنه ما أقام بدعته إلا على هدم السنة. فكيف أعظم صاحب البدعة؟ فمن عظم صاحب البدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأنه بالبدع تموت السنن. فمن أحيا بدعة ماتت سنة، ومن أحيا سنة ماتت بدعة. قال: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان جارك، ولو كان أباك، ولو كان ولدك. نعم. ومن زوج كريمته، أي ابنته، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. شوف بقى الكلام الجميل، خذ خط تحت البيت، خذ خط. ومن زوج كريمته من مبتدع، من زوج ابنته من مبتدع فقد قطع رحمها. خلاص، لأن المرأة على دين زوجها، والأبناء على دين أبيهم، وينشأ نشيء الفتيان فينا. فمن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. نترك هؤلاء. ولهذا كان أئمة السنة يقولون بيننا وبينهم الجنائز، بيننا وبين أهل البدع الجنائز، ترى جنازته ما يخرج فيه أحد إلا من على شكله. إنما أهل السنة فلان إلحق ده العالم فلان مات، والله نروح نشهد الجنازة ونصلي عليه، فيأتي الناس من كل حدب وصوب. جنازة أحمد رحمه الله تعالى كانت مشهودة، حتى أن الناس فاتحوا بيوتهم ليتوضأ الناس من كثرة الزحام، فكان البيوت مفتوحة، تعالوا توضوا تعالوا توضوا. وأما أحمد بن أبي دؤاد اللي هو كان بقى الذراع اليمين للمأمون، والذي كان يبتلي أحمد رحمه الله تعالى، لما مات ما شهد جنازته إلا من كان على شكلته. وقال الفضيل بن عياض آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، لأن اليهودي والنصراني معروف ضلالهم والله أباح ذلك، لكن المبتدع يخشى إن جالست وأكلت معه أن يدخل شيء إلى قلبي أو أن يفهم واحد أن هذا على الحق. لهذا ما أكل مع يهودي ونصراني، مش الناس هتقول لا يلا نبقى نصارى ويهود، لكن لما أكل مع مبتدع يقول آه لو كان على بدعة، لو كان على خطر، لو كان على خطأ لما أكل معه فلان. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد لا يشوفني ولا يشوف. وقال الفضيل بن عياض بختمة بقى الفضيل، يعني كان البربهاري جعل الختمة كلها لمين؟ للفضيل رحم الله أئمة السنة. وقال الفضيل بن عياض إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل علمه، بمحبته يعني السنة عمله، وإن قل عمله. ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، صاحب السنة يمالئ صاحب البدعة ازاي؟ إلا نفاقا والعياذ بالله. فلا يمالئ صاحب السنة بدعة، صاحب بدعة. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. وأخيرا فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبدا، إياك أن تحب صاحب بدعة في الله أبدا. وانظر إلى العبارتين، الأولى التي بدأ بها البربهاري رحمه الله تعالى هذا السفر العظيم الجليل، والعبارة التي ختم بها، فالأولى اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وأما الأخيرة فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبدا، لتعلم أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، وأنه لا تجتمع السنة والبدعة في قلب رجل أبدا، إما مبتدع وإما سني، كما أنه لا يجتمع في قلب رجل محبة السني ومحبة المبتدع، فسنة وسني أو بدعة ومبتدع. فكن سنيا على الجادة، وكن سلفيا على هذه الأصول. أدي رسالة للإمام، إمام إيه؟ كتب 1000 كتاب. والله من كان على هذه الأصول فهو الإمام الذي ينبغي أن يقتدى به. قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا للمتقين إماما. فمن كان على هذه الأصول جدير أن يكون على إمام، أن يكون إماما. ومن انخرمت عنده هذه الأصول وكثرت فروعه وكثرت كتبه وكثرت تصنيفاته فإنه مبتدع وإمام ضلالة. فكما سبق معنا ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم بإيه؟ وإنما العلم باتباع السنة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا الكتاب المبارك في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا وإياكم به. وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب الثالث في هذا المسجد. الثاني الأول الورقات وهذا السنة. نسأل الله أن يطيل في أعمارنا حتى نلقاه على السنة دائما أبدا. وبالصبر ينال الإنسان العلم. أنت كم كتابا بقى ختمته في حياتك؟ دول أول كتابين ولا سبق حاجة؟ أرجو أن يكون عندك 20 ولا حاجة، 20 25، يبقى دول 27.